بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا من أحسن ما يقال في القدر، إذا حاولت أن تطلع على أسراره ربما يؤدي بك إلى الزيغ. لا، الواجب عليك أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأعمال مقدرة، كل ما يحصل قد فرغ منه، قد علمه الله وشاءه، قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. تؤمن بهذا الأمر، وأن الله لا يظلم أحدا، أقام الحجة على عباده، أقام الحجة على عباده بأن جعل لهم المشيئة والاستطاعة على الفعل، وأقام الحجة عليهم ببعثة الرسل وإنزال الكتب، قامت الحجة على العباد. نؤمن بأن الله قام عليهم الحجة وأنه لم يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. ولا يخوض الإنسان لما قدر على فلان كذا ثم يعذبه، قدر عليه الكفر ثم يعذبه، قدر عليه الشقاء ثم يعذبه، ليس لك ذلك. عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه وأنه قام على الحجة. طيب، إذا أردت أن تفعل تتوصل لماذا ولماذا، هذا خضت في أمر نهاك الله سبحانه وتعالى عنه وما تعقله، سر من أسرار الله، ما ستعقل هذا الأمر مهما حاولت، ما يؤدي بك إلا ربما إلى الزيغ، لأنك أولا خالفت أمر الله بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكيف تسأل لما فعل كذا ولما فعل كذا؟ فلما خالفت ما أمرك الله ربما أدى بك إلى الزيغ. فهذا من أحسن العبارات في القدر، سر من أسرار الله تعالى في خلقه. وقد جاء في ذلك أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الأجري ولا لكاي، إلا أن سانده واهية ضعيفة. سند الأجري فيه متروك وفيه ضعيف، وسند اللالكاي معضل قطع شديد. أنه سئل عن القدر فقال: سر الله فلا تكلفه، في رواية فلا تكشفه، سر الله فلا تكلفه، يعني لا تتكلف البحث عنه، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. وقال: بحر عميق فلا تلجه، بحر عميق فلا تلجه. وقال أيضا: طريق مظلم فلا تسلكه، وهو يصيب بعض الناس بذلك. لم يثبت عنه، لكن ثبتت هذه العبارة عن الإمام الطحاوي، والإمام الأجري أيضا في الشريعة مر علينا في موضع أنه يقول هكذا، هذه المقالة سر من أسرار الله تعالى القدر. وشيخ الإسلام أيضا مر علينا موضع في مجمع الفتاوى وهو يقول أن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. نعم يا خنزة. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني ما فهمتك، يعني هناك من يعني يعني احتمال أن يكون أطلعوا على سر القدر أيضا، نحتاج إلى دليل أنه أطلعوا على هذا السر، يعني ما ننفي كلام الطحاوي إلا بدليل. القدر بعض شيء من أنواع المغيبات، لكن ما ننقض كلام الطحاوي إلا بدليل أن الله أطلع بعض أنبياء على سر القدر. يعني نبقى على الأصل كلام إن شاء الله ما عليه شيء، إلا أن يأتي إنسان بدليل أن بعض الأنبياء قد اطلعوا على سر القدر، لأن القدر بعض المغيبات، مغيبات كثيرة. ها؟ سر فرق بين سر القدر والقدر. القدر أي علم الله، علم الله السابق، قد أطلعنا الله أنه علم ما سيكون إلى قيام الساعة، هذا ما كلنا نؤمن به. الكتابة أيضا من القدر، كتب كل شيء نؤمن به، شاء خلق نؤمن بهذه الأمور كلها. القدر أمره واضح نؤمن به، لكن سره ما هي الأمر الذي ما يفهمه الناس، ما يفهمه الذي لا يسأل عنه، الذي إذا خاض وسأل عنه ما يعقله. أما هذا الناس جميعا يعلمون، يؤمنون بالقدر الناس جميعا. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، أي التعمق البحث فيما لا يجوز له أن يبحث فيه، تنطع تعمق فيما نهاك الله سبحانه وتعالى عن البحث فيه، ومنها هذا أن يسأل لماذا وفق فلانا ومنع فلانا، لماذا خذل فلانا وأعان فلانا، هدى فلانا وأضل فلان. لا يسأل عما يفعل المسأل. نؤمن أن من هداه الله فبفضله، ومن أضله الله فبعدله، وما يضل ولا يظلم ربك أحدا. لا يسأل عما يفعل ومسألون، فلا يظلم الله عز وجل أحدا. من منعه الله الهداية فبعدله، ما ظلمه، ولكن هذا عدل الله سبحانه وتعالى فيه. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، أي يحرم الهداية، ودرجة الطغيان، أي يقع في الطغيان والضلال. قال: فالحذر عندي فالحذر عندكم بالفتح جميعا، الحذر الحذر على سبيل التحذير. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، نظرا وفكرا ووسوسة، أي لا يشغل إنسان نفسه بهذا. الإيمان بالقدر يعني يحتاج منك إلى أن تؤمن بما ذكره الله في كتابه، ذكر الله في كتابه أنه قد علم كل ما هو كائن، نؤمن بذلك. ذكر الله في كتابه أنه قد كتب كل الكائنات وكل ما سيكون لقيام الساعة، وأنه شاء ذلك، قد شاءه الله سبحانه وتعالى قبل أن تخلق، قد ها، وأنه هو الذي يوجده ويخلقه. نؤمن بهذه الأمور كلها، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى على العبد الضلال فلم يظلمه، إنما هو بعدله، وأن الله قد أقام عليه الحجة بأن جعل له الاستطاعة على الفعل، جعل له الاستطاعة على الفعل، وجعل المشيئة من المشيئة والإرادة ما يستطيع أن يعمل بها ذلك العمل، وأقام عليه الحجة ببعثة الرسل. فنؤمن بهذه الأمور، ويستريح قلبك، فلا تشغل نفسك بلماذا فلان ولماذا أعطى ولماذا منع. هذا هو باب الطغيان، وهذا هو ذريعة الخذلان، لأنك خالفت ما أمرك الله به. لا يسأل عما يفعل ويسألون، نظرا وفكرا ووسوسا، لا تنظر ولا تفكر ولا تنجر إلى وساوس الشيطان. أتاك الشيطان يوسوس لك في هذا الأمر، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانكف عن ذلك، تترك التفكر في هذا الأمر، وتعتقد أن هذا من وسواس الشيطان، فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعم، وتكتفي بهذه الأمور التي أخبر الله بها. والصحابة على هذا، جاء عبد الله بن فيروز الديلمي إلى أبي بن كعب، قال: قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء يذهبه الله من قلبي. قال: سمعت أن، أو قال: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم هو غير ظالم لهم. ما قال له يعطي فلان لأنه كذا ويمنع فلان لأنه كذا، أعطاه الأشياء التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، أي أن الله قد أقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، وأنهم عندهم من الاستطاعة ما يستطيعون بها الفعل، ما يظلم الله أحدا. هذه من الأمور المهمة في القدر، أن تؤمن أن الله عز وجل ما يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. قال ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، وهذا أيضا مما يؤمن به العبد، أن الله هو الذي يوفقهم ويرحمهم، وأنهم إذا دخلوا الجنة فبرحمة الله سبحانه وتعالى، ليس عوضا عن أعمالهم، إنما الأعمال سبب. ثم قال وماذا وما أصابك لم يكن ليخطئ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي هذه أمور قد علمها الله وشاءها، أن الذي سيصيبك ما يخطئك، وأن الذي أخطأك ما كان سيصيبك. قال فسألت، قال عبد الله بن فيروز، فسألت عن ذلك حذيفة بن اليمان فقال لي مثل ذلك، فسألت عبد الله بن مسعود قال لي مثل ذلك، وسألت زيد بن ثابت فقال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، لم يطلع الله عز وجل البشر على علم القدر، على علم القدر، أي العلم المفقود، وهو حتى ماذا الخوض في مال فيما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، هو السؤال عن الفعل، لماذا فعل الله، لماذا هدى، لماذا أضل. أما كوننا نؤمن بأن الله بالقدر، هذا واجب علينا، أحد الأركان الستة أن نؤمن بالقدر خيره وشره. كيفية الإيمان بالقدر؟ تؤمن بأن الله قد علم كل ما سيحصل وشاءه ثم كتبه ثم شاءه وخلقه. قال ونهاهم عن مرامه، أي نهاهم أن يسعوا في مقاصد ذلك، أن يخوضوا في مقاصد القدر، كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل، أي لماذا أعطى فلان، لماذا منع فلان، لماذا كذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، يعني إذا التزم رده، إذا التزم رده. وأما كونه يسأل لما فعل، هذا السؤال بنفسه لا يكون كفرا، إنما هو بدعة، بدعة ومعصية، وهذا مخالفة لأمر الله فيكون معصية. لكن قوله من رد حكم الكتاب، أي لم يلتزمه، لم يلتزم حكم الكتاب، ونعم هذا هو الذي يكفر، الذي لا يلتزم أحكام الله، بمعنى أنه ما يعني يكره حكم من أحكام الله، أو يتمرد عليه، أو يقول هذا ما يصلح، هذا الحكم ما يصلح، هذا هو الرد الذي يكفر به، أن يقول هذا الحكم ما يصلح، أو يتمرد عليه بحيث يستحقره ويكره هذا الحكم ويتكبر عليه، يرى نفسه أرفع منه، هذا هو الذي يكفر. فقول ومن رد حكم الكتاب بهذه الاعتبارات كان من الكافرين. وأما كونه مثلا يرفضه لشهوة نفسه، هذا عصيان وفسوق. من رد حكم من أحكام القرآن والسنة على الاعتبارات السابقة يكفر، أن يكون كارها للحكم الشرعي، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، أو يرى نفسه يتكبر على الأمر، يرى أرفع ويحتقر أمر الله، كما حصل من إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أو أن هذا الحكم ما يصلح لهذا الزمان، أو نحو ذلك من الأمور الكفرية. اللهم استعان. نفي يعني يراد به التحريم، لا يراد به التحريم أيضا. نفي محض يقابله ماذا؟ لا لا، هنا المقصود به النهي، نفي يراد به النهي، هذا معروف في اللغة العربية أنه يأتي النفي ويراد به النهي، أي لا يسأل عما يفعل، أي لا تسأل عن ذلك. ويقولون هو أبلغ من النهي، لأنه ينفي هذا الفعل لتحريمه العظيم. الله المستعان. إذا ذكر القدر فأمسكوا، الحديث ضعيف لكن الأثر ضعيف. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لم يثبت، ولكن هذا هو الذي ينبغي. يقول هل صحيح أنكم ستفتحون درس صحيح البخاري بعد الدرر البهية؟ لا، نحب أن نستمر في دروس الفقه، سننظر كتابا آخر في الفقه إن شاء الله ونعيده من أول، سنفكر في كتاب لكن طويل يا أخي، بعدها يعني ما تمر على الأحكام كلها، إما زاد المستقنع أو بلوغ المرام أو منتقى الأخبار. البخاري نعم بلا شك كتاب فقه وعقيدة وتوحيد وسيرة، لكن يعني المرور عليهم ليس مرتبا مثل الكتب التي هيئت لهذا الأمر. نعم، ونحن نحب دراسة صحيح البخاري، لكن سيجعل الله إن شاء الله فرصة في وقت ما، ما درينا متى أن ندخل، ما نحب أن ننقطع عن دروس الفقه، لا يعني دروس الكتب الفقه التي اعتنت بهذا الأمر، لأنها تكون الأحكام مجموعة مرتبة، والبخاري سيجعل الله له وقتا إن شاء الله. كنا فكرنا في كتاب الإشراف لابن المنذر، كتاب طيب لكنه ناقص، لو كان كاملا ما درسنا إلا الإشراف، ولكن نقصت منه أبواب وكتب، نقصت منه كتب وأبواب. الإشراف لابن المنذر جميل جدا، أذكر لك المسألة، ذهب فلان وفلان وفلان إلى كذا، وذهب فلان وفلان إلى كذا، والصحيح في المسألة كذا، ابن المنذر يختار لنفسه وحجتنا كذا، أو يذكر الحديث مختصر يعني جميل جدا، يعني كان يوفر لنا حتى المذاهب، ما نبقى نبحث في المذاهب، يعني قد ذكرها بنفسه، يقول قال كذا فلان كذا وكذا، وأيضا جمع جمعا طيبا المسائل، جمع جمعا طيبا المسائل ومرتب، وأيضا ليس من أصحاب المذاهب الذي يتقيد بالمذهب، مجتهد وبنفسه، ولكن تصفحنا فوجدنا أبوابا وكتبا مفقودة، ما طبع كاملا. هو طيب من حيث معرفة أقوال صاحب المذهب، وطيب من جهة أخرى وهو أن يمر على المسائل مرتبة، قد رتبوها وتعبوا في ترتيبها، أنت تأتي على شيء جاهز، دراسته على طريق طريقة الحديث يحتاج إلى ترتيب من جديد ونظر فيه، والحديث الواحد تستنبط منه عدة مسائل، مسألة تجدها في كتاب ومسألة في أول الكتاب ومسألة في آخر ومسألة، يتعب فيه الشخص. أما الكتب التي ألفت على المذاهب أسهل، الفائدة منها أسهل والوصول إليها أيسر. وكذلك عامة الكتب لأصحاب المذاهب أنفسهم يرتبونها نفس الترتيب، تستطيع أن تقف على الفائدة سريعا من جميع كتب الحنابلة، نفس الفائدة في نفس الباب يرتبونها نفس الترتيب غالب المذاهب. كذلك مسألة في مذهب الشافعية تجدها في باب كذا، تجدها في جميع كتب الشافعية في نفس الباب، فيتيسر كثيرا. في ماذا؟ الله المستعان. شافعية ولا حنابلة؟ مخالف أصحاب الحجاز. نحن في اليمن شوافع. متنا الزهاد ولا متنا بشجاع؟ متنا بشجاع جميل للجمع، جماعة جمعا طيبا. الله المستعان. إن شاء الله من أختها ننظر. يقول إذا تطهرت المرأة في اليوم السادس من عادتها في الظهر فاغتسلت وصلت صلاة الظهر ثم خرجت منها صفرة عند وضوئها في صلاة العصر، لقد رأت الطهر واغتسلت، فالصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا. حديث معطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فلا تصلي فلا تغتسل مرة أخرى، تكتفي بالوضوء وتصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.